بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، في سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله، وصلنا في كتاب الأنكحة والطلاق إلى الباب 27 وهو باب اللعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في اللعان. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن عويمر بن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال له: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن، فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. نعم، اللعان له علاقة بباب الأنكحة والطلاق، لأنه من أسباب الفرقة، لأنه فرقة مؤبدة. اللعان فرقة مؤبدة، فهو فيه شبه بالطلاق البائن من وجه، وهو يذكر في أبواب الأنكحة لأنه أمر بين زوجين، وله علاقة أيضا بالحدود، من حيث أنه هو في الحقيقة قذف، لكنه قذف الزوجة خاصة، لكنهم يذكرونه في الأنكحة لأن ارتباطه في الأنكحة أكثر. ولا هو اللعان هو قذف الزوجة خاصة. والإنسان قد يبتلى، نسأل الله العافية. فلما أنزل الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، هذه في كل من قذف محصنة، الآية عامة. فوقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم أنه وجد مع امرأتي رجلا، فلما سأل قالوا: الآية عامة، إما أن تأتي بأربعة شهداء وإلا الحد القذف 80 جلدة ولا يقبل لك شهادة أبد. وسأل مرة سعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذا وجدت معها لكع باللكع أذهب أبتغي أربعة شهداء؟ والله لا أضربنهما بالسيف غير المصفح. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قتلتها تقتلوني؟ قال: نعم، لأن الشريعة محكمة، ولو أن الإنسان قبلت دعواه أنه وجد الرجل في بيته وأنه يدفع عنه القصاص بذلك بدون بينات، لما صعب على من أراد قتل أحد أن يدخله في بيته ولو بدعوة ثم يقتل في بيته ويدعي أنه وجده مع امرأته، والدماء يحتاط لها كالأعراض. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: تقتلونه؟ قال: نعم. فبالنسبة لو قتل يقتل إلا أن يأتي ببينة، وأما في الآخرة فالله أعلم، إن كان مظلوم أجره عند الله في الآخرة عظيم، لكن في الدنيا لابد من هالأمور، لابد من بينات، مثل دفع الصائل، الصائل لو أثبت أن المقتول هذا صال عليك وأنك ما استطعت أن تدفع إلا بالقتل، في الحقيقة ما عليك قصاص، في شرع الله ما عليك قصاص، بس العقبة كيف تثبت أنه صائل؟ إذا وجد شهود ولا الآن تصوير فيديو ولا شيء أنه فعلا صائل عليك بساطور ولا بسلاح وأنك ما استطعت تكف شره إلا بقتله، ما يقتلونك. لكن يندر جدا، لأنه لو فتح المجال أيضا لكل واحد، كل قاتل قال أنا دفعته هو صائل علي، فالشريعة محكمة. فكان في حرج في النقطة هذه، إن من وجد مع أهله رجل ما يستطيع يأتي بأربعة شهادة ويدخلهم بيته، يعني حرج مبالغ، ولا يستطيع أن يسكت على هذا الشر، فيصبح نسأل الله العافية والسلامة بين نيران، نسأل الله العافية والسلامة. والأكبر من ذلك، ولو بعض الناس يستطيع أنه يبرد الموضوع بالطلاق، وهي إن تابت وإن ما تابت، ويستر على نفسه هو، لأنه هو أيضا يتضرر بهذه السمعة. لكن المشكلة اللي صار في حمل أيضا، هذه نار أخرى، حتى لو كان الحمل من هو سيشك أنه من الزاني. فإذا هذا نقطة جاء فيها حرج في الشريعة، والحرج مرفوع، لكن الله سبحانه وتعالى ينزل من كتابه ما شاء، يعني في الوقت الذي يشاء. فلما يعني تورط فيها واحد واثنين من الصحابة، هذا عويمر بن أشقر العجلاني، والآخر رضي الله عنه اللي هو أحد الثلاثة الذين خلفوا، وهو من خيار الصحابة بدري، هلال بن أمية كذلك وجد مع امرأته أحدا، شريك بن سحمة وجد معه شريك بن سحمة. فالمراد أولا النبي صلى الله عليه وسلم يكره المسائل، خاصة الشيء اللي ما يقع، وخاصة مثل هذا، وهذه قاعدة في الفتوى، أنك لا تسأل إلا عن شيء ابتليت به وأنت تريد العمل، تريد المخرج، وإلا بعد حتى لو ابتليت به وأنت تستطيع الورع وتستطيع تعرف عمومات الشريعة لا تسأل، الأصل أنك ما تسأل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين كل واحد يعرفه، والحرام بين كل واحد يعرفه، والأمور المشتبهات التي لا يعلمها كثير من الناس من اتقاها استبرأ لدينه وعرضه. فمن أخذ بحديث النعمان بن بشير ما احتاج لكثير من الفتوى، لأن الناس اليوم كثرة الفتوى من مظاهر الترف، إذا شبع واتكى على أريكته أخذ يتصل على الهاتف الإذاعة وعلى القنوات وعلى الإنترنت وعلى الناس اللي يفتون ويسأل أشياء ما وقعت له، بس إنما هو مظاهر ترف صحيح. وإلا والله لو كان يعمل، الصحابة رضي الله عنهم أكثر الناس عمل وأحسن الناس عمل، ما يسألون، كل شيء واضح، أنت تريد تعمل كل شيء واضح، واللي تشك فيه اترك، الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما يحتاج تسأل كثير من الأسئلة، لقول عليه الصلاة والسلام وين أفتوك وأفتوك، حتى لو أفتوك وأفتوك مدام يحك في نفسك اترك. فكان عليه الصلاة والسلام كره المسائل وعابها، حتى أن المرسول هذا عاصم يعني كبر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم رده ونهره، قالوا شو هالمسائل، دعوها ما وقعت وما ابتليتم بها، دعوها. يظن أن السؤال يعني لو حصل أن الإنسان وجد مع أهله رجل كيف يصنع. فلما رجع المبتلى إلى عاصم قال ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما جئتني بخير، أرسلتني له ونهرني وعاب المسائل، لكن هو يقولون الواطع الجمر ليس كالآخر، هو يطع الجمر، فقال الله لا أترك هذا ولا أنتهي، حتى لو كان نهرك عليه الصلاة والسلام حتى أقف أنا بين يديه وأسأل. فوقف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، وهو وسط الناس، أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجل أيقتله فتقتلونه، ستقيمون عليه قصاص أم كيف يفعل، هذه بلوى. فقال عليه الصلاة والسلام قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن، ائت بها. فالذي أنزله الله عز وجل، والذين يرمون أزواجهم، وقصده الانتفاء من الولد، كان قصده الانتفاء من الولد ويريد الفراق المؤبد، خاصة هو أكثر ما يستفاد منها في الانتفاء من الولد. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما في شهود إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، بدال الشهود الأربعة أربع شهادات بالله، يشهد بالله أربع شهادات، يقول في كل واحدة أشهد بالله إني لمن الصادقين، فيما رميتها به من الزنا، أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميته به من الزنا، أشهد بالله 4 مرات. ثم إذا جاء يتكلم الخامسة يوقفه النبي صلى الله عليه وسلم، موقفه قال اتق الله فإنها الموجبة، الخامسة هذه ستوجب عليك لعنة الله أو تكون بريء. فلذلك يوعظ، هو يوعظ قبل التلاعن ويوعظ أثناء التلاعن، فيقال له اتق الله، عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخر، وأنت الآن عذابك 80 جلدة في قذفك المرأة هو أهو من عذاب الآخر. فإن أصر يقول الخامسة، فيقول عليه لعنة الله إن كان من كاذبين، وهذه الموجبة صلى الله عليه وسلم توجب اللعنة عليه. ثم يؤتى بالمرأة وهي تحضر التلاعن، فتوعظ ويقال لها عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة، وعذابها الرجم لأنها محصنة، لكن الرجم قطرة في عذاب الآخرة ليس بشيء. فتشهد 4 شهادات بالله، تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. يعني مجلس مهيب، لأن هذا المجلس سيترتب عليه تشتيت الأسرة والسمعة، والولد هذا سينسب لأمه، والفراق المؤبد، وشيء عظيم عليها وعلى قومها وعليه وعلى قومه، الله يجعلنا في عافية. فإذا جاءت الخامسة توقف، ثم يقال لها إنها الموجبة ستوجب عليك غضب الله، ومن يقوم لغضب الله إن كان من الصادقين، فاتق الله. ولذلك المرأة في غير هذه، المرأة الأخرى كعت، يعني في صراع، يعني قالوا لها إن الموجبة كعت، ثم تفكرت قليلا ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، يعني اتقت هذا. فتقول الخامسة غضب الله عليها، هي تقول غضب الله علي، غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم بعد ذلك يفرق بينهم فراق مؤبد، هذا واحد من أثار اللعان، فرقة أبدية، ولكنه لا يكون محرما لها، مع أن ضابط المحرم هو من تحرم عليه على التأبيد، لكن في غير الملاعنة فإنها تحرم عليه على التأبيد وليس محرما لها، لأنه المراد تحرم عليه على التأبيد بالنسب أو بالصهر أو بالرضاع. فأول شيء الفراق، والأمر الثاني الولد ينسب لأمه، يقال فلان بن فلانة. والأمر الثالث عصبته، عصبة أمه، لو مات هو فإن يكون كأنه هي ماتت، يعني إخوة أمه هم اللي يرثونه، اللي هم أخواله، وأبناء أمه يرثونه، المهم انقطع نسبه من جهة أبيه وأصبح نسبه من جهة أمه. والأمر الرابع من قذفه أو قذف أمه بعد اللعان فعليه حد القذف، خلاص يكفي غضب الله إن كانت كاذبة. فمن تكلم فيه قال أنت بن زنا، أو تكلم في أمه وقال أنت زانية، ما يقال إنها لاعنت، لا، يقال من قذفها فعليه الحد. والأمر السادس أنه لو تبين شبه شديد بالزاني كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال عليه الصلاة والسلام انظروا إليه فإن جاء حيمر دقيق الساقين كذا كذا فهو لهلال زوج، وإن جاء أكحل أجعد خدلج الساقين عريض أفحج سابغ الأليتين فإنه لشريك بن سحمة، فجاءت به على الوصف المكروه، يعني غالب الظن أنه للزاني. فقال عليه الصلاة والسلام لولا ما سبق من كتاب الله أن الله عز وجل أنهى الأمر لكان لي ولها شأن. فلذلك حتى لو جاءت به على الوصف المكروه الذي على الشخص الذي رميت به ما تتعرض، ما ترجم ولا شيء، يكفيها أنها اختارت غضب الله وهو أشد من الرجم، نسأل الله عليه وسلم. فهذه بعض أحكام اللعان، فهو يحصل الآن، يوجد في المحاكم بين فترة وفترة يوجد، إن كان الآن خف لماذا؟ لوجود الأشياء اللي تسقط الحمل، الإجهاض وهذا، فإذا شكوا بعض الناس إذا شكوا يسقط الحمل ويطلقها ويدمدم الموضوع أستر له ولها ولا تبقى عنده، لكن الزانية ما تبقى عنده، إذا اكتشف زناها ما يجوز له أن يبقيها عنده، لقول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فإذا اكتشف زناها يسرحها، ويمكنها تتوب ويستر الله عليها، ويمكن هذا. لذلك شخص استشار عمر فقال إن ابنتي في أول شبابها حصل لها زنا إما عند الغنم ولا، وجاء رجل يخطبها وصلح يقول استقامت، يمكن بعد مبتلاه في البر وكذا، يمكنها مبتلاه جاء أحد غصبها عن نفسها. يقول أبوها لعمر استشيره يقول وصلحت واستقامت وهي من أصلح المؤمنات، وجاء رجل يخطبها أخبره بما كان منها، قال لو أخبرت فعلت بك وفعلت، دعها في ستر الله. الآن يبين باقي الأحكام. لو طلق الملاعن ما يأثر طلاقه، لأن أصلا هي فرقة مؤبدة، يعني ما عاد له رجوع إليها. نعم. حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني عباس بن سهل عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاص بن عدي أمسك المرأة عندك حتى تلد. قال عاصم المرسول قال أمسكها عندك حتى تلد، لأن زوجها لا يستقبلها، يمكن هلا بعد ما يستقبلونه. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال حضرت لعانهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة، وساق الحديث قال فيه ثم خرجت حاملا فكان الولد يدعى إلى أمه. هذا من الأحكام، من الولد يدعى لأمه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه في خبر المتلاعنين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به وحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبة. قال فجاءت به على النعت المكروه. ومع ذلك ما تعرض لها. قال وأظن هذا أن كان في قصة شريك بن سحمة، يمكن عاد في القصتين الله أعلم، لكن مشهور في قصة شريك بن سحمة وامرأة هلال بن أمية. قال إن جاءت به أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه الزوج إلا قد صدق، لأن هذا أشبه الزاني اللي رميت به. وإن جاءت به وحيمر كأنه وحرة، كأنه وحر، والوحر هو صغار الضب والزواحف، هذه يجيك حمر مثل الزواحف اللي في البر، هذه يجيك حمر، ومنه أيضا صغار الضباب، كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا. نعم. فجاءت به عن نعت المكروه. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بهذا الخبر قال فكان يدعى يعني الولد لأمه. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله عنه في هذا الخبر قال فطلقها 3 تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة. هذه قاعدة، هذه سنة الإقرار، ما صنع بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر المنكر، ما هو بمثلنا الآن قد يصنع بحضرتك شيء وتسكت، النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت لا يقر المنكر، فما صنع بحضرته فهو سنة. فقول طلقها 3 تطليقات يمكن الرجل نفسه طلق بدون ما يشاور النبي صلى الله عليه وسلم أو ظن أن هذا نافع، لكن باتفاق العلماء أن هذه لا رجوع فيها، ولو بعقد جديد ولو بعد زوج آخر ما في رجوع، ما خالف إلا عثمان البتي وخلافه يسير. فإذا كان هذا اتفاق العلماء إذن طلاقه لا حكم له، يعني ليس له أحكام الطلاق، حتى لو بعد زوج آخر وحتى لو بعد عقد جديد ما ترجع له. فربما أن الزوج نفسه قال أنت طالق من الغضب يعني، لكن ما يؤثر. وقوله فأنفذه يعني أنفذ النبي صلى الله عليه وسلم الفراق المؤبد، هذا معنى أنفذ الفراق المؤبد، ما نظر إليه، نظر إلى حكم الله عز وجل. نعم. قال سهل حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، ثم لا يجتمعان أبدا، حتى لو كذب نفسه، حتى لو قال أنا والله كنت كاذب عليها وأشهد على نفسه وأراد أن يسترد الولد، يمكن الولد هذا يطلع مثل زياد بن أبيه استلحقه أبو سفيان بعد ما كبر، يمكن يطلع فلته وليده، فيريد أن يرد مرة ثانية، ما عاد فيه، خلاص انتهى الأمر وما يجتمعان أبدا. نعم. حدثنا مسدد ووهب بن بيان وأحمد بن عمرو بن السرح وعمرو بن عثمان قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد قال مسدد قال شهدت المتلاعنين على عهد رسول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 ففرق بينهم 15 ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعن. وتم حديث مسدد. وقال الآخرون إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين فقال الرجل كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. بعضهم لم يقل عليها. قال أبو داود لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين. يعني في الحديث وإلا اتفاق العلماء. هنا فيه إشكال فقط يعني اللي قال مثلا يعني كأن بعض الناس يفهم من هذا اللفظ أن القاضي إن فرق بينهما حصل التفريق وإن سكت لا هو بمجرد اللعان يحصل الفرقة المؤبدة. هذا قوله لم يتابع بعينه أنه فرق بينه يعني قال تفرق لا بمجرد اللعان تحصل الفرقة المؤبدة. نعم. حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه في هذا الحديث وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها. نعم. هذه المرأة إذا انقطع نسبه من جهة والده باللعان يعني والده اتهم أمه بشخص ولاعن خلاص ينسب لأمه فلان بن فلانة ومن تكلم فيه بسوء يجلد الحد ومن تكلم في أمه يجلد. وإذا مات يرثونه الورثة إن كان له ورثة إن كان له أبناء زوجة أمه إخوة لأم هذول ورثة. فإن زاد شيء فهو العصبة. هو ما له عصبة ما له إخوة من أبيه ولا له أعمام ولا له أب ولا له جد من جهة أمه يكون عصبتهم عصبة أمه. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه دائم إذا قالوا الكوفيين عبد الله وسكتوا وعبد الله بن مسعود. وهذا الحديث كله كوفيون. عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر صاحب المصنف. وجرير اللي يروي عن عبد الحميد عن الأعمش هو بن عبد الحميد الضبي. والأعمش مشهور وإبراهيم النخعي وعلقمة بن قيس وعبد الله بن مسعود. نعم. قال إن ليلة جمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار المسجد فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه فإن سكت سكت على غير والله لا أسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دخل في ليلة جمعة والناس يعني بعض الصحابة جلوس في المسجد يعني دخل من شيء الله يعافينا بس من شيء يجده ما عاد يستطيع الصبر وقف عليهم جالسين في المسجد وقال لو أن رجل وجد مع امرأتي رجل إن تكلم جلدتموه من قذف وإن قتل هذا قتلتموه لأن ما عنده بينه وإن سكت سكت على بلى على غيظ والله لأسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن أسكت حتى يجعل الله فيها مخرج. نعم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل يدعو. شوف الصحابة اللهم افتح الصحابة مو برايحين يدورون في الرأي وش رايك ولو برايحين يدورون في الكتب يدورون المخرج من عند من فوق من عند الله عز وجل. فهو الآن يمشون في طريق إذا جاهم نقطة يعني وجدوا فيها حرج مع وش يسوون إن سكت على بلاء إن تكلم جلد وإن قتل قتل وهو الآن تورط يمكنها حملت بعد فكان يقول اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح يعني يأتي بشيء يبرد ما في النفوس. الله عز وجل سميع مجيب مثل ما كان عمر يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا كل ما نزلت آية قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا حتى قال الله فهل أنتم منتهون قال انتهينا انتهينا. وفي الكلالة كان يقول الكلالة الكلالة حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره قال ما تكفيك آية الصيف فأنزل الله آية الكلالة في آخر. فكانوا ما يجدون المخرج إلا في القرآن وإذا أشكر عليهم شيء قال اللهم افتح اللهم افتح وكان القرآن ينزل. هذا الصحابة. الآن إذا الواحد أشكل عليه شيء خلاص تربينا من الصغر إذا جاه إشكال أول ما يفكر فيه كلام الرجال وفتاواهم وكتب الفقه وكذا والبحوث ومدروش ما أحد يفكر إن شفاء في القرآن. يعني القرآن إن استدل به العلماء وجدناه في كلامهم عاد استدلالهم في موضع ولا في غير موضع وإذا ما استدلوا به المخرج في كلام العلماء. عمركم سمعت واحد كلف ببحث في أي مسألة نازلة ولا؟ فكان أول ما طلع عليه أنه يتصفح المصحف ويجد شفاء في المصحف، أول ما يكلف بالبحث مهربه إلى كتب الرجال وقال فلان وقال فلان وقال فلان، وعادي يجد آيات عند الرجال في غير في مكانه ولا في غير مكانه. الشافعي لما قيل له، قال له هارون الرشيد، قال له وش الدليل على الإجماع؟ أنت الآن تقول إن الإجماع دليل، ما هو الدليل؟ قال أمهلني ليلتين. وأخذ الشافعي يقرأ المصحف، والشافعي رحمة الله عليه كان يقولون في رمضان يختم في النهار ختمة وفي الليل ختمة، ما هذا ما يفعله إلا شخص يعني يوميا مع القرآن حتى سهل عليه مع السفرة الكرام البررة. يعني أنت الآن لو بتسويه ما تقدر، لكن مثل عثمان اللي ختم في ليلة ومثل، فالشافعي قال أمهلني، فأخذ يقرأ المصحف يقرأ ويتدبر، وهو عاد مع التعود حتى لو حدر يتدبر. فلما وصل إلى قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال الله أكبر هذه. فأصبح الناس يحتجون بها إلى اليوم على الإجماع، ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى. فلما أخبر به هارون الرشيد سر به وقال أبقى الله في المسلمين من أمثالك. فالمراد أنهم كانوا رحمة الله عليهم يلجؤون للقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يستغني به. نعم. فقال اللهم افتح، وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هذه الآية، فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاءه وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعن، فشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن 5 عليه إن كان من الكاذبين. قال فذهبت لتلتعن، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مه، فأبت ففعلت، فلما أدبر قال لعلها أن تجيء به أسود جعد، فجاءت به أسود جعد. نعم. هذا على اعتبار أن الرجل سأل قبل أن يبتلى فابتلي به من بين الناس. هذا على فهم عبد الله بن مسعود أن الرجل سأل قبل أن يبتلى فلذلك وقع البلاء عليه، الله أعلم هذا احتمال. القصة الثانية قصة هلال بن أمية، اللعان حصل مرتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو عويمر العجلاني بن أشقر وهلال بن أمية الواقفي، كله من الأنصار. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبانا هشام بن حسان قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أحد في ظهرك. لأن الآن إذا ما جاءك شيء خاص تمسك بالعموم، هاي ترى قاعدة عظيمة في الشريعة، إذا ما في دليل خاص تمسك بالعموم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما في شيء خاص في الحالة هذه، مسك العموم، والذين يرمون المحصنات امرأتهم محصنة متزوجة والأظهر أنها مستورة، فمباشرة طبق النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحكم العام، البينة تأتي بشاهدين أو حدهم في ظهرك 80 جلدة. مع أن سبحان العظيم هذا هلال بن أمية كان بدري لقول كعب في قصة 3 الذين خلفوا، قال فذكروا لي رجلين من صالحي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد شهدا بدرا، فمعناه أن هذا ما في غضاضة على الإنسان، والإنسان دائما يسأل رب العافية والستر، لقول عليه الصلاة والسلام ما أعطي أحد بعد اليقين أفضل من العافية، أفضل شيء دائما اليقين، لأن اليقين هذا هو اللي يجعلك تسابق في أمر الآخرة وتزهد في الدنيا، بعد العافية تسترك. لكن أحيانا يبتلى، هذا هلال البدري من خيار أهل الأرض وابتلي في أهله. نعم. فقال يا رسول الله إذا النبي صلى الله عليه وسلم تهمه في عائشة، جلس شهر كامل هو ما ينام عليه الصلاة والسلام، ولا عائشة تنام ولا أبو بكر ينام، خيار أهل الأرض شهر كامل هم اتهموا في عائشة حتى أنزل الله براءتها إلى يوم القيامة. فالناس ما ينسلم منهم، لكن كما قال الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لأنه مع أنه مر شديد المرارة أن يتهم في عائشة لكنه خير لكم. نعم. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد في ظهرك. نعم. يعني العموم، عموم القرآن، الآن قذفتها تأتي بالبينة أو حد في ظهرك. نعم. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد. شوف ظنه بربه هذا البدري، هذا الرجل الصالح الذي منذ أن تخلف كان يبكي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة اعتزليه قالت: يا رسول الله إنه ضعيف ما عنده أحد يخدمه، قال: اخدميه ولا يقربك. قالت: يا رسول الله ما بحركة إلى شيء منذ أن هجرته أنت والناس وهو يبكي. فكان ظن في ربه، قال: والله لينزلن الله في أمري ما يبرر ظهري من الحد. هذا ظن في ربه وأنه صادق. نعم. فنزلت: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم قرى حتى بلغنا من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء، فقام هلال بن أمية فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ نعم. هذا أيضا يقولها القاضي، يقول: الله يعلم أن أحدكما كاذب، واحد منكم لابد يكون كاذب، اللي اتهمها بالزنا ولا اللي هي تدعي العكس، لازم واحد كاذب، فهل منكما من تائب؟ نعم. ثم قامت فشهدت، فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وقالوا لها إنها موجبة. إنها موجبة، يعني لو قلت هذا الخامسة ستوجب غضب الله عليك إن كان من الصادقين. نعم. قال ابن عباس: فتلكأت ونكست حتى ظننا أنها سترجع. نعم. عاشت الصراع، هذه اللحظات هذه كانت في صراع بين أن تختار غضب الله أو تختار الحلف هذا وتستر قومها، لكن نعوذ بالله، نعوذ بالله. نعم. فقالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحمة. أكحل العينين يعني فيها كحل وإن لم يتكحل، وسابغ الأليتين يعني عظيمهما، وخدلج الساقين أيضا عظيم الساقين، فهو لشريك بن سحمة. نعم. فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا ها شأن. قال أبو داود: وهذا ما تفرد به أهل المدينة، حديث ابن بشار حديث هلال. نعم، تفرد به أهل المدينة هذا الحديث. إذن هذا من الأحكام أيضا أنها لا يقام عليها الحد بعد ذلك، حتى لو جاء الشبه، حتى لو جاء الشبه. نعم. حدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعن أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها موجبة. كذلك هذا من باب التخويف، من باب التخويف الشديد، أمر رجل يضع يده على فم الملاعن، يغلق فمه يعني حتى ما يستعجل في الله، يضع يده على فمه ويقول: اتق الله إنها الموجبة، ستوجب عليك لعنة الله، أي طرده وإبعاده، فاتق الله، إن كنت كاذب عليها اصبر لك على 80 جلدة ولا تصبر على لعنة الله. وكذلك المرأة يقال: لا اتق الله إنها الموجبة، ستوجب غضب الله، الأمر شديد. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، فجاء من أرض عشان فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه، يعني أنه متأكد رأى بعينه، هو كان في أرضه، لعل أرضه بعيدة عن المدينة، فظنوا أنه لن يأتي، فجاء في الليل فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه، الله يجعلنا في عافية. نعم. فرأى بعينه وسمع بأذنيه فلم يهجه حتى أصبح، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشان فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه. فنزلت: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآيتين كلتيهما. فسري عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر يا هلال، قد جعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا. قال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي. هذا صرح به، هذا صرح به، هذا ظنه بربه، هذا ظنه بربه، قال: أنا كنت أرجو ذلك من ربي، إن الله لن يتركني هكذا ولن أجلد. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فرح، أول شيء اشتد عليه لأنه ما يعرف كيف المخرج فيها، والرجل هذا قد يكون مبتلى ويجلد الحد فيها، يعني أمر المشكل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يتقدم حتى ينزل عليه الوحي، ولو كان الرأي مأذونا فيه لكان هو أكمل بني آدم رأيا وأسدهم عقلا وأحسنهم قياسا وأجودهم فهما عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال الله: لتحكم بين الناس بما أراك الله ولم يقل بما رأيت. فدل على أن الدين إنما هو الاتباع، الدين إنما هو الاتباع. فكان إذا ما جاء شيء يقول أنتظر جبريل، أنتظر أنتظر. فلما جاءه سري عنه وقال أبشر أبشر يا هلال، قد جعل الله لك فرجا ومخرجا. إذن اللعان هذا وإن كان إنه يعني الحدث نفسه فيه ما فيه، لكنه فرج، وفرج خاصة للزوج، الزوج هو اللي يحس بالجمر. إن سكت سكت على بلاء، وإن تكلم تكلم بلاء، لكنه جعل الله فرج ومخرج. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها، فجاءت فتلا عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال والله لقد صدقت عليها. فقالت كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما. فقيل لهلال أشهد، فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد 5 أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال أنا كنت أرجو من ربي لا يجلدني، وكان من ربي ما ظننت، وكذلك لا يعذبني الله لأنه صادق، رأى بعينيه وسمع بأذني. نعم. ثم قيل لها اشهدي، فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت 5 قيل لها اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي. فشهدت 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب. شوف هذه ترى من أحكام عاد من آثار اللعان. أولا فرق بينهما، هذه واحدة فرقة مؤبدة، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب إنما يدعى لأمه، هاي الثانية. أيوة. ولا ترمى ولا يرمى ولدها كذلك، هذه من أحكامه، ما تقذى فيه ولا ولدها ولو بعد سنين، يكفيها اللعان. وأيضا ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد كذلك، هذه من الآثار. نعم. وقضى أن لا بيت لها عليه كذلك، ما لها بيت مدة العدة، ما لها سكنة تذهب. ولذلك هناك قال جعلها عند عاصم بن عدي الأخرى. نعم. ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها كذلك، ما لها نفقة، لا سكنة ولا نفقة مدة العدة. ليش؟ لأن السكنة والنفقة إنما هي المتوفى عنها والمطلقة، وهذه لا متوفى عنها ولا مطلق، فما لها لا سكنة ولا نفقة عند الجميع. نعم. وقال إن جاءت به صيهبة أريصحة أثيبجة 5 الساقين فهو لهلال. قالت إن جاء، قال إن جاءت به صيهب، بلال هلال رضي الله عنه كأنه يعني صغير الجسم، أصهب، الأصهب معروف اللون هذا اللي هو فيه شجرة وفيه يعني شجار، أصهب أصيهب وأريصح. يقول الأريصح الآن يقولون المرأة عن المرأة يقولون رصحة وركحة، اللي ما فيها أليتين ما فيها ردفين يقال لها ركحة ورصحة، وريصح يقول ما في أليتين خفيف الأليتين عكس الثاني. وأيضا أثيبج، والأثيبج يقول أن يكون ما بين الكاهل هذا ووسط الظهر ناتئ قليلا، هذا أثبج، يكون المنطقة هذه كأن فيها نتوء. وحمش الساقين دقيق الساقين إن جاءت به تراه لزوجها ويكون مكذوب على الآخر، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الاليتين فهو للذي رميت به. سبحان الله، أشباه مختلفة تماما، الزوج والآخر هذا. الثاني إن جاءت به أورق أسمر وجعد، جعد الشعر، وجمالي يعني ضخم كأنه جمل، وخدلج الساقين عظيم الساقين، وسابغ الاليتين عظيمهما أيضا، فهذا للي رميت به. نعم. فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الاليتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. لولا الأيمان، أيمان اللعان هذه، لكان لي ولها شأن، يعني أنها ترجم أو شأن الله أعلم به. نعم. قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب. هذا الرجل اللي نفي أصبح أمير، أمير على مصر الأنصار، ويقال فلان بن فلانة، فلان بن فلانة، ما يضره. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك. نعم، كذلك هذا من أحكام اللعان. الزوج ما يطالب بالمهر، ما يطالب بالمهر. لو قال جاي طالبها ولا رفع دعوة عند الشيخ وقال ترجع لي المهر، يقال مالك مال، مالك مهر. إن كنت صادق فالمهر بما استحللت منها، لو مرة واحدة استحللت منها هذا مقابل مهر، وإن كنت كاذب فهذا أبعد وأبعد، مالك مهر. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: رجل قذف امرأته، قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان. هذه القصة الأولى، عويمر بن أشقر العجلاني، ويمكنها بنت عمه. نعم. وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكم تائب يرددها 3 مرات؟ فأبيا ففرق بينهما. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. قال أبو داود: الذي تفرد به مالك قوله ألحق الولد بالمرأة. لكن هذا عليه العلماء، تفرد به في السند لكنه عليه العلماء أو في الرواية، فالولد يلحق بالمرأة ويفرق بينهما، والتفريق بنفس اللعان، ما يحتاج أن القاضي يفرق، اللعان يفرق بينهم فرقة مؤبدة. الوقاية خير من العلاج، هذا الله يعافينا لمن عاد وقع في المرض، هذا علاجه، لكن الوقاية خير. ومن الوقاية استخدام الأساليب الشرعية، منها أولا قول عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، الموت الحمو الموت، لأن الحمو ما يستنكر دخوله، ولا الجيران يستنكرون ولا الناس يستنكرون، بل ولا المرأة نفسها تستنكر، يمكن يجيها وقت الضحى ولا وقت كذا يقول افتحي لي بيت أخوي ولا بيت، فتفتح له فيكون شر، هذا ينتبه له. من أكثر الناس يتساهلون في أقارب الزوج، وهو يمكن هذا من الأسباب. كذلك الرجال عموما يحذر من ذلك، السائقين والخدم وغيرهم يحذر. ما اثنان اقترابهما أخطر شيء من أنثى من ذكر مهما كانت، حتى قيل لامرأة من أشراف العرب زنت بعبدها فلاموها الناس، قالوا: ما حملك على ذلك؟ قالت: طول السواد وقرب الوساد، هو اللي حملني على ذلك، أشوف زوله طول النهر وساده قريب من وسادي، والشيطان يوسوس. فلذلك يبعد هذا عن هذا، يحذر دائما اللي يسافرون والسواقين في البيوت والأجانب في البيوت يحصل لهم مثل هذا. وكذلك الآن الله يعافينا القنوات تشعف النساء شعف، والجوالات هذه الله يجعلنا في عافية، كل الشر الآن أصبح في يديهم، واللي يبون يشوفون. وبعدين الشيطان حريص يوزهم وز ويسهل لهم، يقول ما حد مداري وكذا وغيركم حصل له كذا وكذا، فيقع المحظور. وأيضا الدعاء، دائما الإنسان يسأل الله العافية، يسأل الله العافية في دينه لا يرتد، يمكن يرتد ما يدري، وفي أهله وفي ولده وفي ماله، إنه يعيش مستور لين تستر حفرته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فقال للعباس: بما أسأل يا رسول الله؟ ما دام ما يرد، قال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية، سل الله العافية، فإن العافية ما أحسن منها شيء ولا ألذ منها شيء، إنك تكون مستور بستر الله لين تذهب. وقال العلاء بن الشخير أبو يزيد قال: إن الصبر عندي أعظم من الشكر، الصبر على البلاء أعظم من الشكر. فقال أخوه مطرف وهو أفقه منه، قال: ما رأيت الله عز وجل أثنى على العبد المعافى الشاكر، سليمان بن داود، فقال: نعم العبد إنه أواب. وأثنى على العبد المبتلى الصابر وهو أيوب، فقال: نعم العبد إنه أواب. فاستويا في الثناء وربح سليمان عافية. الثناء واحد، كلهم قال الله عنهم نعم العبد ونعم العبد، وربح سليمان العافية. فالإنسان يسأل الله العافية، يسأل الله العافية. وأعظم العافية أن تعافى في دينك، شوف الناس يرتدون كل يوم، وتعافى في عرضك وفي أهلك وفي نفسك، يعني تعيش مستور لين تقابل ربك على الإسلام، هذا أحسن شيء. ولكن اتخذ الأسباب، اتخذ الأسباب، والحرص على تزويج النساء والحرص على سترهن، فمن عالى جاريتين حتى تبلغ، وأحسن التربية والستر حتى زوجها بالأكفاء. وإلا جامعنا في الأثر، من زوج كريمة من مبتدع فقد قطع رحمه، لكن يزوجها بالأكفاء فإنه إن شاء الله كانت سترا له من النار. يكفي هذا آخر أبواب اللعان.